تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أدب جديد وهدي جديد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا النهاردة هدي يعني منتشر جدا في مجتمعنا. هنشوف الأول الحديث، وهنشوف بعد كده التعليق عليه. معنا هنا حديث لعبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه، وده دراسة. بيقول: أن رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. نشوف إيه معنى الكلام ده. هنا التمادح اللي هو الثناء، بس المبالغة في الثناء والشكر في إنسان. الحديث هنا هو بيقول لنا إن في أصل من الأصول عندنا في الإسلام، إنه لا يجوز للمسلم إن هو يمدح أخوه المسلم في وجهه. ليه؟ علشان ما يحصلوش عجب بنفسه وفتنة، يفتن. تمام. فهنا كانوا الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رجل من الرجال وكان موجود. الواضح ان هو كان موجود، فأثنى عليه رجل خيرا، قال عليه كلام كويس. أثنى يعني مدحه بشيء جميل من صفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني توجع كده وكلمة كده، يعني ويحك، يعني انت ايه اللي تعمله ده، تستحق الهلاك. يعني الويح دوت كلمة كده فيها توجع كده، وفيها يعني زي خضة زي ما بنقول، يعني انت تستحق كده الهلاك. دي عنده، دي في اللغة. قطعت عنق صاحبك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يبين خطورة الموقف، اللي هو الكلام اللي هو قاله. فبيقول له: أنت كده أهلكته، أنت بتمدحه، أنت بمدحك ليه دوت بتهلكه في دينه. فإذا كان إذا كان هنا العنق، لما بتقطع الشريان بتاع العنق بينزف دم وتنتهي الحياة، فانت كده بتسبب برضو في انك بتقطع تواضع اخوك المسلم دوت، وبتجر ليه الكبر والاعجاب بنفسه، وبتسحبه للنار. بالظبط، كأن يعني ده تشبيه، كأنك بت يعني بت الحد بتقطع رقبته فبتنهي حياته، انت بتنهي دينه بكلامك وبكلامك ومدحك ده. اهو كلام خير، لكن انت بمدحك ده انت ما تعرفيش اللي بتكلميها دي وبتمدحي فيها ديت ممكن يدخلها ايه، يكون يعني تكون داخله، يدخلها بقى الكبر بنفسها كده والاعجاب بنفسها، وانت عماله تشكري فيها، وما فيش حد زيك، وما فيش حد، وما فيش. فنكون على حذر من الموضوع ده، لأنه فعلا منتشر جدا في مجتمعاتنا المدح الزيادة جدا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قالها مرارا، دي للمبالغة في النهي والخوف على الـ على الـ على الـ الرجل اللي هو مدح دوت. فخافوا على، يعني خافوا على اخوانكم، عايز النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول خافوا على اخوانكم، خافوا عليهم من العجب ومن الكبر انه يصيبهم. قال لهم اذا كان لابد ولا محاله انت في موقف لازم هتمدحي فيه الشخص دوت، فتقولي ايه؟ احسب كذا وكذا، يعني اظن ان هو كذا وكذا، اظن ان في كذا وكذا، يعني ما تقوليش في حد انت تظنيه ان هو مثلا صالح وانه كويس، تقولي ايه دي انسانه صالحه جدا، دي انسانه والله ما فيش منها، ما فيش زيها حد، دي انسانه طيبه، وتحسي كده ان هي كده ايه. لا بيقولك انت كده بتحكمي على الله ان هو صالح، هل انت عندك العلم دوت بان هو صالح؟ انت بتشوفي ظاهر قدامك، هل تعلمي بينك وبينها، بينك اللي بينه وبين ربها ايه، من صالح او لا؟ فبيقولك نحسبه كذلك، يعني نحسب كذا وكذا، يعني نظن فيه كذا وكذا. وحسيبه مين؟ الله الذي يعلم بصلاحه مننا هو الله. فما نجزمش احنا بهذا، ما نجزمش احنا بالصفات دهيت، الجزم دوت يبقى احنا كأننا بنحكم على الله، تمام. فهنا وحاسبه الله، يعني ان الله سبحانه وتعالى هو محاسبه في عمله، ولا يزكى على الله احد، يعني فلا نحكم على الله احد، ربنا هو اللي عالم بحاله، تمام. في حاجة مش مفهومة في الحديث؟ بنفس المعنى برضو معنا حديث تاني حفظ، لأبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. بنفس المعنى تقريبا، واحد بيشكر في واحد وقعد يثني فيه، الإطراء اللي هو مجاوزة الحد، مبالغة في المدح، الإطراء المبالغة في المدح بتؤدي إلى الكذب، فبكده ارتكب ذنب كمان، هو مش يفتن الشخص دوت، لا ده هيدخل في الكذب، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق وقال له ايه: اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل. بنفس المعنى ان مدحك فيه دوت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة، ان بمدحك له دوت انت بتسبب له الهلاك في دينه، انت بتسحبه للنار، لان هو كده هو هيحصل له اعجاب وكبر، تمام. فهنا هو فانت ما تخليش الراجل دوت يتغر في نفسه، او اسمها يغتر بنفسه، ويرى ان هو على الناس كده. لو جه حد تاني ممكن مثلا يعيب عليه شيء، مش هيقبل هذا يعني النقد، لما يجي حد بقى يقول له بقى مثلا حقيقة مثلا عيب فيه، هو مش هيقبل، هو أخذ على المدح، نفسه دخلها الكبر والعجب، تمام. فبيقول لك هنا الحديث فيه النهي عن المدح في الوجه، فهو الذبح. بيقول لك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إياكم والتمادح، فإنه الذبح. الذبح اللي هو بقى خلاص النهاية، بقى الموت اللي هو نهاية الدين، اللي هو السحب إلى النار، تمام. لكن بيقول إن في أحاديث كتير جت في إباحة المدح في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح كثير من الصحابة في وجههم، وإحنا عارفين مثلا علاقته بأبي بكر الصديق، وعارفين علاقته بعمر، وكان ليه أقوال فيهم، تمام؟ وهناخد الحديث بعد كده. طب هنجمع بين ده ازاي؟ انا عندي دلوقتي احاديث بتمنعني من ان انا امدح في حد، في نهي ان امدح في حد علشان ما يوصلوش الصوت، الصوت في حاجة مش واصل. تمام، يبقى من عندك يا آلاء. فهنا عندي أحاديث فيها نهي وفي وعن الفتح حتى لا يدخل العجب. طب والنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وفي أحاديث مدح الصحابة، وفي أحاديث فيها مدح بإباحة المدح. طب نجمع بينهم إزاي؟ ده كده أحاديث فيها تعارض. لا، نجمع بين الأحاديث المتعارضة ديت إزاي؟ قال لك إن هو إن النهي محمول على المجازفة في المدح. المجازفة في المدح، المجازفة إنك بتقولي كلام أنت مش متأكدة منه، هو مش يعني مفيش تحقيق هو صح فيه ولا لأ، يعني عمال تمدحي في كلام انت مش بتقولي الحقيقه، مش متحققه من الصفات دي موجوده في الشخص ولا لا. دي المجازفه. فالنهي هنا محمول على المجازفه في المدح اذا كنت مش متاكده من الصفات اللي انت بتمدحي بيها دي، او زياده في الاوصاف، المبالغه في الاوصاف، او على من يخاف عليه من فتنه ان يدخله الكبر والعجب إذا سمع المدح. يبقى أنا عندي حالات مخصصة فيها النهي. تمام؟ إذا كان في عدم تحقق من الصفات دهيت اللي بيمدحوا بيها، اللي بيمدح بيها ديت، أو في مبالغة في الأوصاف، أو إنه يخاف على الشخص من أن يدخله الكبر والعجب. طب في حالة بقى اللي انا يعني متاكده من ان هو راجح العقل، قوي قوي الايمان، الصوت منخفض، اعمل ريفرش. تمام. طب نجمع بينهم ازاي؟ ده كده احاديث فيها تعارض. لا، نجمع بين الاحاديث المتعارضه ديت ازاي؟ قال لك ان هو ان النهي محمول على المجازفه في المدح. المجازفه في المدح، المجازفه انك بتقولي كلام انت مش متاكده منه، هو مش يعني مفيش تحقيق هو صح فيه ولا لا، يعني عمال تمدحي في كلام انت مش بتقولي الحقيقه، مش متحققه من الصفات دي موجوده في الشخص ولا لا. دي المجازفه. فالنهي هنا محمول على المجازفه في المدح اذا كنت مش متاكده من الصفات اللي انت بتمدحي بيها دي، او زياده في الاوصاف، المبالغه في الاوصاف، أو على من يخاف عليه من فتنة إن يدخله الكبر والعجب إذا سمع المدح. يبقى أنا عندي حالات مخصصة فيها النهي. تمام؟ إذا كان في عدم تحقق من الصفات دهيت اللي بيمدحوا بيها، اللي بيمدح بيها ديت، أو في مبالغة في الأوصاف، أو إنه يخاف على الشخص من أن يدخله الكبر والعجب. طب في حالة بقى اللي أنا يعني متأكدة من إن هو راجح العقل، قوي قوي الإيمان، الصوت منخفض، أعمل ريفرش. تمام. طب في حالة بقى اللي أنا يعني متأكدة من ان اللي انا اللي بيمدح دوت، اذا كنا احنا شايفين فيه ان هو يعني راسخ العقل، عنده من الدين اللي ما يخلوش ان هو ياخذ بالامور الدنيويه ده هي بالمدح فيه، مش هينقص من دينه شيء ولا من شخصه شيء، وبالمدح دوت مفيش نهي في مدحه. يبقى احنا كده جمعنا بين الاحاديث، في احاديث فيها نهي واحاديث ما فيهاش نهي وفيها ايه، اباحه المدح. يبقى المدح مذموم في حالة إن كان فيه عدم تحقق من صفات المدح دهية اللي بيتقال بيها، اللي هي اللي اسمها المجازفة في المدح، أو الزيادة في الأوصاف، المبالغة، أو على من يخاف عليه الفتنة من إعجاب أو كبر أو كده. أما لا نهي في المدح عن مين؟ عن من عرف عنه بقى كمال تقواه ورسوخ عقله. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فعلا المدح في الصحابة، لان هو كان ومنهم اللي هو يعني كان متاكد منهم انه من تقواه ومن ورعه. يعني عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما وقف على احد وقال ايه، انما عليك نبي وصديق وشهيدان. مش ممكن هنا كابو بكر يتغر نفسه انا بقى الصديق؟ لو حد جه مثلا قال له انت فيك حاجه يقول لهم ازاي تكلم الصديق كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف هو بيتكلم عن مين، كان بيتكلم ابو بكر وعمر وعثمان. تمام. لما قال لعمر بن الخطاب قال له دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك. عارفين الحديث ده؟ ما هو مدح غيرة عمر، واللي بيذكرها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يعرف تماما ورع عمر وتقواه، ان هو مش هو اللي هيتأثر بان هو يقول له يعني مدح زي كده. تمام. في مين تاني؟ وما عمر ليه الأقوال، قال له إيه، ما لقيك الشيطان فجا إلا سلك فجا غيره، من قوته وشدته في الحق. طب ومدح علي بن أبي طالب، قال له قال أنت مني وأنا منك، ولما ما رضيش ياخده جعله في المدينة في أحد، على جعله يعني في المدينة بدلا منه، فقال إيه، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وزي كده كتير النبي صلى الله عليه وسلم مدح كتير من الصحابة. يبقى هو هنا المدح مش منهي ليه؟ لأن هو كان هنا عنده يقين في كمال تقواهم وورعهم. فإذا أنت كنت بتتعاملي مع الشخص وأنت عارفة عنه إن هو يعني مش هيتأثر بالكلام دوت، إنه عنده من الزهد في الدنيا ومن الورع اللي يخليه إن هو يسمع الكلام ده مش هيأثر فيه، بس هياخده كأنه هو يعني بيزيد حماسته وبيزيد في طاعته وبيزيد من عمله ومن عمل الخير اللي بيعمله، ده مش منهي عنه، ده مش هيكون منهي عنه. المنهي عنه الانسان اللي انت بتعرفيش عنه حاجه، بس انت شفتي من اخلاقه مثلا شيء كويس او كده، فما تمدحيهوش، خليه كده يعني. واذا اضطريتي تمدحيه تقولي ايه، واحسبه كذلك، دي فلانه مثلا طيبه واحسبها كذلك، ولا أزكي على الله أحد. ليه؟ دي لأن منهي عن إنك أنت ما تعرفيش شخصية اللي قدامك ده هي إيه؟ إن ممكن هي يدخلها الكبر والعجب وبكده يبقى أنت سحبتيها للنار من غير ما تقصدي. تمام؟ معانا إيه تاني؟ إحنا كده هيبقى نهينا من باب التمادح. طيب هنا بقى يجيب لك من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. اللي هو بقى الجزئية التانية اللي احنا قلناها، إذا أمنا شخصية الشخص اللي قدامنا لكمال تقواه وورعه، إنه مش هيتأثر بالمدح دوت. نشوف هنا الحديث اللي معانا هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجال فلان، وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد 7. ما ذكرش اللي هم بئس دول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فبدأ يقول لك نعم الرجل فلان، نعم الرجل فلان، ونعمة ده هي زي ما احنا عارفين ان هي للمدح، فعل ماضي لإنشاء المدح. تمام. فبدأ طبعا بأبو بكر الصديق، واحنا عارفين ابو بكر الصديق لو اتكلمنا عايز محاضره لوحده درس لوحده عشان اتكلم عن ابو بكر الصديق وصفاته، لكن هو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي. ونعم الرجل عمر بن الخطاب من سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. وكان أشدهم في دين الله. ومعانا نعم الرجل أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وكان زاهدا وورعا. ونعم الرجل أسيد بن حضير، وأسيد بن حضير هنا اللي جاب فيه يعني جاب من أوصافه، بيقول لك كان من أحسن الناس صوتا، وكان من ذوي الرأي، وروي أن أسيد كان من أحسن الناس صوتا. وثابت بن قيس بن شماث خطيب الأنصار. هما يعني هنا في الملزمة جايب لك نبذة عن كل صحابي منهم. هو مش هيهمنا يعني مش هيهم كتير، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دول كده. يعني احنا عندنا في نهي عن المدح زي ما قلنا، ده الحديث ده فيه دلالة على جواز المدح بما هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صفات موجودة فيهم في الصحابة ده، هي نعم الرجل نعم الرجل، مدحهم ليه؟ أولا لأنه هو على يقين من ورائهم، واثق بأن المدح ده مش هيأثر في شخصيتهم. تاني حاجة لتشجيعهم وليثبتوا على ما هم عليه من هذه الصفات. وتالت حاجة بقى ودي الأهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ويعلم إن الحديث دوت هيروى عنه لمن بعده أو في الصور الأخرى، فدوت بيكون للاقتداء بهم وللترغيب والتحفيز الناس إن يكونوا إن هم يكونوا زيهم، يتابعوا تأثير الدول وصفاتهم الجميلة، ويحاولوا إن هم يقتدوا بيهم ويتأسوا بيهم. تمام؟ فهنا الشاهد من الحديث الطويل ده كله من الأسماء دي، لا مش الصحابة بس يا هبة، لا مش الصحابة بس، التمادح هنا المبالغة في المدح. واحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مبالغ في المدح، كان بيمدحهم بما هو فيهم. يعني بصي نعم الرجل فلان وما تكلمش كتير، يعني لما قال لك ابو بكر الصديق صدقني وقال وكذبني الناس كلمتين، هو بيقول صفة موجودة في الصحابي دوت، وهو يعلم ان ابو بكر مش هيتأثر بهذا المدح، بل ان هو ده صفة موجودة فيه، هو سواء النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ام لا هو هيعمل. بصي الغلط، بصي تبقي فاهمة برضو اللي قدامك الغلط، انت تعرفيني صح، لكن ما تعرفيني وانا بدرس لك هنا كده، وحتى لو اتقابلنا انت تعرفيني وانا قدامك، ما عشرتينيش في سفر ولا عشرتيني في مال في معاملة، ما تعرفينيش، فتيجي تمدحيني انت كده كأنك بتحكمي عليا على الله بالصفة اللي انت بتقوليها ده هي. تمام؟ فدوت انت بتدي لنفسك صفة مش يعني حكم، صفة الحكم على فلان، ودي مش من ودي مش من يعني مش واجبك، ولا هي وظيفتك في الدنيا. تمام؟ طبعا بص معرفتنا كلنا معرفة سطحية، يعني انا احبكم في الله، ويعني ممكن وانا بتكلم مع فلانة واكتب لفلانة وكده بيني وبينها معاملات كويسة جدا. تمام؟ نحسبه على الله ولا نزكي على الله احد، يعني انت مش هتحكمي عليه، ده ربنا هو حسيبه، نحسبه على الله وهو الله حسيبه، ليه؟ ربنا هو اللي عاني بيه. يعني يستحسن تقولي كده بالظبط كده يا هبه. تمام؟ فانت انا بتكلم معاك وعارفاك وكده اهوت، لكن انا عشان اقول دي فلانه مثلا، تيجي فلانه تسالني عن فلانه انا ما اعرفهاش، انا عارفاها كده بس من عن طريق النت، فتيجي تسالني عليها فاقول لها دي والله ممتازه بنت، فطب ممتازه في ايه؟ انا ممتازه في شغلها اه، لكن اقعد اقول لها وامينه وفيها، طب ما يمكن هي بتكتب من ورايا في مكان تاني، بتتكلم مثلا مش كويسه مثلا، وبتتكلم مع حد تاني، او بتاخد الدروس وتديها لحد بدون اذن، او اتشرفك. يعني النت دوت حاجه كده. كذلك في المعاملات مثلا، احنا مثلا في المعهد انا معايا، هل احنا دخلنا بيوت بعض؟ واذا بقى لازم الامر خلاص ودخلنا بيوت بعض وعرفنا بعض وعملنا وفي معاملات وفي كده، خلاص يبقى ايه فلانة فيها كذا فيها كذا، وتبقى صفة حقيقية فيها، عشان ما يبقاش فيها إطراء ومبالغة. لا، تبقى فيها صفة. على فكرة، عايزة مثلا عايزة حد يفيدك، فلانة نحسبها يعني من البنات المتفوقات، ولا نزكي على الله أحد. يبقى أنت كده خرجتي من الإيه، من الموقف، تمام. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذه الصفات موجوده في كل صحابي، وكان يعني كونه كمعلم للامه وكمعلم للصحابه وقائد ليهم بيشجعهم علشان يثبتوا على هذه الصفات، وكان يعلم. بصي يا مروه، اي حد لازم تعامليه بالظاهر، ما تزوديش، انت ما تعرفيش. وفعلا بتتفاجئي بعد عمر كده، هو بعد طول معاملات، ان ممكن يظهر لك صفه ما كانتش ظاهره لك قبل كده. ما تزكيش على الله أحد. أيوة، تتعاملي بالظاهر، تتعاملي بالنية الحسنة، وما تتعامليش بإنك أنت يعني بحذر كده من أي حد. لا، اتعاملي بنية حسنة، لكن في الآخر عايزة تمدحي، امدحي بصفة موجودة، دي أولا. ثانيا، امدحي بإيه، تقولي أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. ده دي حالة تانية. الزوج ده بصي، التعريض حتى بالكلام، حتى بالصفات اللي هي مش موجودة لدوام العشرة بقى والمحبة، ده هي دوت ده شيء ده شيء مطلوب بين الزوجين، تمام. يبقى هنا الحديث، انا يعني ما حبيتش اطول لكم، يعني ممكن اجيب لكم نبذة واقول لكم نبذة عن كل صاحبين، بس مش هتفيدنا في شيء، مش هتفيدنا بشيء. لكن نخرج من الحديث دوت ان في هنا جواز المدح بما هو فيه، لان في مدحه دوت في خير وتشجيع يثبت على الصفات. تاني حاجة، للاقتداء بيهم والترغيب، تحفيز الناس ليكونوا ايه مثلهم. في حاجة برضو ملحوظة جميلة جدا هنا الحديث لما بدأ يذكر لك، قال لك نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم، وقعد يعدد الصحابة اللي فيهم مدح. لجي عند بئس وقال لك بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان، حد بيقول لك عد سبعة. طب ليه هو ما ذكرش الأسماء؟ قال لك يعني الراوي هنا ما ذكرش الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم، والذم هنا مش هيبقى فيه مصلحة وفائدة لينا. وممكن يكون الذم ده كان في مجلس خاص، يعني يلزم اللي حضروا بس، مش يلزمنا احنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلوى، ما فيش مشكلة حبيبتي، الحمد لله على سلامتك، تمام. فهو قد يكون المجلس دوت مجلس خاص، وهو يعني بقى لهم بئس الرجل فلان لان في صفة هو يعلمها، يعني تلزم اللي حضر. لكن الصفة المحمودة، الصفة الجميلة، الصفات الجميلة مش هتلزم صاحبها بس، تلزم أي حد عشان يقتدي بيها. يعني أنا لما تكون مثلا، ما هم موجودين في المجلس، خدي بالك، بيقول لك تلزم من حضره، هم كلهم كانوا موجودين في المجلس. يعني كلمة يلزم من حضره دوت كان من هنا هوت. وخدي بالك ان الغيبة فيه، يعني اتكلمنا قبل كده ان الغيبة اللي بيان مصلحة مثلا او كده ما تبقاش غيبة، يعني ممكن يكون للتحذير من صفتهم دهيت، ما تبقاش غيبة، تمام. طب هنا بقى اللي هم المداحين دول، شوف الباب اللي بعده. طب المداحين دول ايه هي بقى، تبقى يعني التعامل معاهم ازاي؟ نشوف هنا اهوت، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث والصحابة عملوا ايه. في معانا حديث دراسة عن أبي معمر قال: قام رجل يثني أو يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نحفي في وجوه المداح. المقداد بن الأسود، وإحنا خدنا له قبل كده يعني أحاديث، قعد في مجلس وجي دخل راجل من الناس اللي احنا عارفينهم وقعد يشكر ويمدح ويمدح في امير في الامير اللي موجود من الامراء. قام قايم المقداد واخد الحديث على ظاهره كده وقام ماسك تراب وقام رماه في وشه، رماه على الراجل اللي بيمدح المداح ده، وقام قايل لهم ايه ان دوت من امر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو من امر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحثى في وجوه المداحين التراب، بس هنا برضو يحثى يعني يرمى. هنا اللي يحثى في وجوه المداحين التراب قال لك ليها معنيين، اما انك تعملي بظاهر الحديث وان فعلا لو لقيتي حد ان لقيتي حد من هم المداهنين دول اللي بيقعدوا يقولوا اشعار كده على الفاضي وعلى علشان يتكسبوا يعني من وراء مدحهم ده، انك تحسي في وجهه وتجيبي شويه تراب كده وترميها ناحيته، يبقى كده عملتي بظاهر الحديث زي ما عمل المقداد كده. مش عارفه ازاي اقول لك باب الغرفه. لحظة كده أشوف بيقولي أغلقي باب الغرفة. إزاي أغلق باب الغرفة ده؟ أنا ما عنديش موسيقى. ده قرآن. في صوت موسيقى عندكم؟ كده تسمعوا موسيقى؟ ده حاجة حلوة أوي. ما عنديش موسيقى فعلا. طب أعمل إيه؟ أنا ما عنديش موسيقى. طيب كده هي مين رضا الرحمن؟ انا مش عارفة مين رضا الرحمن لغتي من التسجيل. انا في كاسيت. في انا معايا في جنب راديو كريمة. ايوه حبيبتي، جزاك الله خيرا. طب كده خلاص ما فيش صوت. تمام تمام لا انا قصدي على صوت الموسيقى يا مرو. طيب نرجع تاني. انخفض شوية. يبقى على فكرة مش من عندي، يبقى في حاجة في ال بتقول انخفض شوية يعني في صوت بس منخفض. الله المستعان. ده بفضل الله ما عنديش الموسيقى. طيب نشوف برضو هنا يحسد. هقولها تاني. يحسد في وجوه المداحين، فهنا في يا اما العمل بظاهر الحديث زي ما قلنا بانك انت اول ما تلاقي حد من اللي هم اللي بيقولوا اشعار دول في حد كده ومداهن كده ومنافق وبيقول شيء بغير حق، بيمدح بغير حق، تقومي جايبك. طيب نشوف برضو هنا يحسد. هقولها تاني. يحسد في وجوه المداحين، فهنا في يا اما العمل بظاهر الحديث زي ما قلنا بانك انت اول ما تلاقي حد من اللي هم اللي بيقولوا اشعار دول في حد كده ومداهن كده ومنافق وبيقول شيء بغير حق، بيمدح بغير حق، تقومي جايبه كده تراب وتقومي رميه ناحيته. لا بس في العلماء قالوا في معنى تاني علشان ما تروحش تجيب سكوت تراب وتقوموا رميه في وش الناس. في معنى تاني ان يعني ان التراب دوت من الخيبة، يعني ايه يعني تعمل ايه؟ ما تدروش ما تدروش ما تكسبوش من وراك. يعني ما تيجي تلاقي حد عمال يمدح فيكي ويمدح، ودي موجودة بقى ايه بقى يعني كتيرة كتيرة في المجتمع دوت. يعني ما تشوفوهم في مجتمعاتنا دلوقتي كتير قوي الناس اللي هم بيقولوا أشعار دول. تلاقي مثلا حد في مكانة معينة وتلاقي بقى حد قريب منهم ده انت فيكي وفيكي يعني وكذا وكذا وحاجات ما تكونش موجودة. جابوها ازاي ما احناش فاهمين؟ هو عايز يكسب، عايز مكسب من وراك. فدوت بيقولك ان يحسى في وجوههم، يعني خيبوا ظنهم، ما تخليهمش يكسبوا من ورا مدحهم. ده شيء انتوا واخدين بالكم؟ يعني فهنا يبقى في هنا معنيين ليحسى في وجوه المداحين التراب، يا اما ان العمل بظاهر الحديث زي ما عمل هنا المقداد ابن الاسود، او انك انت ما تخيبي ظنهم ده وخيبي املهم في ان هم يتكسبوا من وراء هذا المدح. تمام؟ فهنا المقداد بصراحة يعني هنا عمل بظاهر الحديث، لانه هو فهم اول ما لقى ده امير من الامراء ودخل واحد يمدحه، فهو فهم ان دوت اللي اتخذ من المدح يعني ايه صناعة ليهم، منافق طبعا، مداهن، بيكسب، بيقول كلمتين عشان يكسب من وراهم. وفي بقى اللي بيقضي المعاملات زي ما مروان بتقول، في اللي هو بيبقى علشان يمشي شغله زي ما بيقولوا كده، فيقعد يمدح فيه. لو حد ورع ما يمشيش الشغل دوت بتاعه، يوقفه عشان هو يعني يردعه عن الطريق ده. يعني انا مش باجي بالمدح اللي انت بتقوله دوت، تمام؟ فلان هو خد من المدح دوت صناعة ليه، بيتكسب بيه، فبيجازف في الاوصاف، بيقولوا اوصافه مش تحقق منها اصلا، بيكر الكذب. المشكلة بقى ان هو بيعمل ده، وان ممكن تكون في مشكلة تانية في شخصية اللي هو الممدوح نفسه، زي الامير اللي قاعد، ممكن ان هو يفتن ويسيبه الكبر، وان اي حد تاني يجي ينتقده هيكون بالنسبة له مش مقرب، ممكن يتأذي بسبب ان هو ايه ده، انت مش شايف الناس بيقولوا عليا ايه؟ تمام؟ بيفسد قلبه. جزاك الله خير، احسنت يا هبة، فعلا بيفسد قلبه، هو بيفسد دينه، لانه كده بيسحبه، خلاص بيسحبه على النار. فبيقول لك ان هو اما ان المادح قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه، يعني بيمدح فيه بغير حق، فدوت الممدوح بيحصل له ضرر، بيؤثر فيه وبيذوب نفسه، والمادح بيكون كذاب. فجمع بين ذنبين، ان هو كذاب، وان هو كمان اثر في قلب اللي قدامه، ده افسد عليه دينه وجعله ايه، يتكبر ويترفع، فرح بنفسه. تمام؟ طب معانا حديث طويل بقى شوية، وهو معناه الشاهد من صغير، بس انا هاخده معاكم يعني واحدة واحدة كده. الحديث التاني اللي هو عن محجن الاسلامي، دراسة معنى حديث ان هو محجن الاسلامي دراسة، بيقول قال رجاء: اقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا الى مسجد اهل البصرة. رجاء ده من التابعين، محجن من الصحابة، وكانوا في البصرة، فهم جم. انا بشرح لانه طويل، على ما اجي اقراه ممكن تكون نسيته انا قلت ايه في الاول. فهم بيقول انا اقبلت، جيت معايا وانتهينا الى مسجد البصرة، مسجد اهل البصرة اللي هم بيصلوا المسجد الكبير ليهم. فاذا بريدة على باب من ابواب المسجد جالس، قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة. يبقى فيه هنا شخص اسمه بريدة قاعد عند ايه، قاعد على باب من ابواب المسجد، وفيه هنا هو واحد بيصلي اسمه سكبة بيطيل الصلاة. المهم رجاء قال ايه: فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات. بريدة قاعد على باب المسجد وحاطط فيه بردة، غطاء كساء اسود مربع، تمام. وكان صاحب مزاحات، يعني بيحب يداعب اللي بيكلمهم ويمزح معاهم. فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ يعني أنت بتصلي بقى وتعرف تصلي زي سكبة اللي عمال يطول في الصلاة ده؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن، سو بقى رجع له تاني وقام قال له بقى ايه حديث بقى للنبي صلى الله عليه وسلم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي، النبي صلى الله عليه وسلم مسك في ايد محجن، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا فاشرف على المدينة، خده من ايده وطلع بيه جبل احد فأشرف على المدينة، يعني أطل على المدينة من فوق الجبل. فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على باب كل من أبوابها ملكا فلا يدخلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن علامة من علامات الساعة الكبرى، بيقول هنا وبص للمدينة من فوق جبل أحد وقال: ويل أمها من قرية، يعني للتعجب، يعني ما لهذه، يعني القرية دهيت واللي هيحصل لها. تمام، مش لذمها، لا مش عشان كلمة ويل، يعني لا، هو بيتعجب من حال هذه القرية فيما بعد. يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يعني فيها كل شيء، يعني عمرانة جدا. لكن هو هيجي لها الدجال علشان يدخلها، فهيلاقي على كل باب من أبواب المدينة ملك من الملائكة واقفين بيحرسوها ويمنعوه من دخولها فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد. هنا محجن الأسلمية بيحكي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الجبل حتى إذا كنا في المسجد، دخلنا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ مين ده؟ فأخذت أطريه. تمام؟ فأخذت أطريه، يعني أبالغ في مدحه. الإطراء هنا مجاوزة الحد. فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا، يعني وقعد بقى يعني وهذا يعني وقعدت اوصف له فيه يعني واشكر فيه. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه: امسك لا تسمعه فتهلكه. شفتوا، النبي هو نفسه اللي شكر وقال نعم الرجل فلان ونعم الرجل ونعم الرجل، هو اللي هنا بيقول للصحابي، بيقول له ايه: امسك لا تسمعه فتهلكه. ليه؟ هو ما يعرفش فعلا الراجل دوت داخليته ايه، فخاف عليه من ان هو يهلكه بسماع، يعني بسماع الاطراء ده. قال: فانطلق يمشي حتى اذا كنا عند حجره، لكنه نفض يديه، يعني ساب ايد محجن. لما وصلنا عند البيت بتاعه، عند الحجره بتاعته، فساب ايد محجن. ثم قال: ان خير دينكم ايسره، ان خير دينكم ايسره ثلاثا. هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ايه؟ ان الغلو مش من ديننا، المبالغه والغلو ده هي بالظبط مش من الدين، مش ديننا، وسط ديننا، دين وسط معتدل مقتصد، مش بيميل لطرف على الاخر، لا تفريط فيه ولا ايه؟ ولا افراط. معنى ده كل بقى ده الشاهد من الحديث، كل ده بحكيه لكم علشان اقول لكم الكلمتين دول. تمام. بس هو كان بس علشان برضو نعرف ان المدينة مش هيدخلها الدجال، ازاي نعرف برضو علامة من علامات الساعة. فهنا خير دينكم ايسر، قال لا مشقة فيه، والدين كله كذلك، لا مشقة فيه ولا اسم، يعني ما فيش شق فيه ولا ثقيل كالذي كان من قبل، لكن بعضه ايسر من بعض. فامر بعدم التعمق فيه، فانه لن يغلبه احد. المقصود من كل الكلام اللي موجود في الملزمة ده، انا بقول لكم ما فيش في ديننا الغلو في الشيء والمبالغة فيه. ديننا دين قصد ووسط، قصد من الامور معتدل، لا يميل الى احد طرفي التفريط والافراط. تمام. وبكده بنكون نهينا باب التمادح، الابواب التمادح بكل انواعها. يبقى احنا هنا عندنا بعد ما اخدنا الابواب ده، هي بنقول ان المدح ممكن يكون في حضور الممدوح، وده في المنع اللي نزل فيه المنع، فإن هو يكون المدح في الوجه. ليه؟ قال لك ان هو في ده في منع وفي اباحه. اباحه لو امنتي ان دوت مش هيفتن، اذا ايقنتي ورع اللي قدامك وتقويه انه مش هيتاثر بالمدح. المنع اذا كان ان هو تخافي عليه من ان هو يفتن، او ان يكون غرض المادح التكسب والطمع، ده منهي عنه. يبقى في حالتين للمنع او للنهي. طب المدح بقى في غير حضوره، دي ما خدناهاش، انك تمدحي حد وهو مش موجود، ما فيش منع فيها، ما فيش نهي فيها، لكن الا ان يبالغ او يجازف. يعني انا مثلا بسألك عن واحدة هنا هو مش موجودة، تمدحيني فيها، امدحي، بس تقولي لي بصفات تكون موجودة فيها، يجوز، اللي هي بغير حضوره يجوز، بس تقولي لي بصفات تكون موجودة فعلا، ما يكونش فيها مبالغة، ما يكونش فيها مجازفة، لأن ممكن كده تدخلي في الكذب، فهيحرم هنا بسبب الكذب لا بسبب كونه إيه مدح. تمام؟ انا حبيت بس اعمل لكم ملخص للموضوع كله، للتلات ابواب دول. تمام. في حاجه مش مفهومه في اي سؤال الجزئيه دي، عشان ندخل على باب جديد خالص. تمام. هندخل بقى على باب الزياره. تمام. هنشوف بقى الزياره بين الأحباب، الزيارة بين الأصحاب، بين الأقارب، ومنها زيارة المرضى، مشروعية الزيارة، وهنشوف فضلها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هنشوف أجرها، هنشوف يعني إيه الآداب اللي هي آداب الزيارة. كان باب كده بصراحة جميل جدا، يعني ربنا ينفعنا بيهم. نبدأ الأول بقى هنا في فضل هنا الزيارة. معنا حديث حفظ لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. وفيه هنا رواية تانية بيقول هنا: يأمر مناد ينادي: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. هنا إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، طبعا عاد الرجل بيبقى العاد بتعودي المريض إذا كان مريضا. زاره ده زيارة بقى اللي هي بين اللي أنا كنت بكلمكم عنها دلوقتي، بقول لكم اللي هي بين الأحباب والأصحاب والأقارب. ففي الحالتين، في الحالتين بيدعو لك، يعني بيرسل الله المنادي، مناد يدعو لهذا الزائر: بطبت وطاب ممشاك وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. ليه هنا بقى؟ لأن هنا الزيارة بين المسلمين بتدل على المحبة، والمحبة دهيت اللي هي بيدعو ليها الإسلام، ودي والمحبة ديت اللي استوجبت محبة الله عز وجل، وجت في العديد من الأحاديث القدسية اللي فيها يعني فيها مدح المتحبين. فربنا سبحانه وتعالى كان يعني في حديث منهم: وجبت محبتي للمتحبين في والمتباذلين في والمتزاورين في. وعندنا المتحبون في الجلال في على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. فالزيارة بين المسلمين وبعضهم دليل على المحبة، تمام؟ فهنا لما بيكون في اخ بقى، في اخوان بقى مسلمين بيروحوا لبعض مثلا، بيزوروا بعض، بيزوروا مريض مثلا، او ان بيعودوه، او ان هم يزوروا حتى اصحاء، يعني لمجرد المحبه كده، ويعني وان هم يأنسوا ببعض، ده في حد دوت ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملك يدعو لهم ان طبت وطاب مشياك ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. يعني ده دعاء له بأنه يطيب عيشه في الدنيا، وده بسبب إن مشيه، وبسبب مشيك لأخيك المسلم دوت وزيارتك ليه هيحصل لك طيب عيش في الآخرة. وإن ربنا سبحانه تقبل نيتك وشكرك على ممشاك دوت، وبسبب المشي دوت يكون انت بكده هو اقمت مكان لك في الجنة، تبوأت يعني تبوأت منزلا من الجنة، يعني اتخذت مكانا في الجنة، انت بنيت بيت في الجنة، مكان في الجنة، حجزت مكان بزيارتك دي، انت خلاص انت اقمتي مكان، بقى ليكي مكان فيها، تمام؟ فهنا هو الحديث بيدلنا هنا على المنزلة العظيمة اللي هنا لمن يعود مريضا، ومش بس لمن يعود مريضا، ومن يزور صحيحا محبة فيه، محبة في الله. إدخال السرور في قلب المؤمن أجره عظيم. طبعا مش هيهمني هم يعني عيادة المريض بعد كده وأثرها وفضلها، ليها أبواب كتير جدا بعد كده معانا، أبواب كبيرة هتدخل يعني مستمرة لغاية الثالثة، تمام؟ عيادة المريض والزيارة، يعني بص الظاهر في الحديث إيه؟ أجرها قد إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرسل ملك يدعو له، وإن هو بيكون بيطيب عيشه في الدنيا وفي الآخرة، وبيكون لي أجر في الجنة. من دوت من الحديث هنا، ده كلام الله على الحقيقة، بيخبر هنا، بيخبر رب العزة في هذا الحديث بأن هو بيخبر عباده المتزاورون المتحبين فيه بأن هم أعد لهم مكانا لهم في الجنة. فهو هنا كلام الله على الحقيقة، تمام؟ طيب نشوف بقى أدب من الآداب، من آداب الزيارة في الباب اللي بعد كده، عشان تربطوا الأبواب ببعضها، هي موضوع واحد مش كل باب منفصل. هي الموضوع احنا باب الزيارة، الأبواب جاية مع بعض ورا بعضها، هي موضوع واحد. انت هنا لما بتزوري حد بيستحب ليكي ايه؟ تمام؟ معانا هنا حديث لأنس بن مالك، دراسة بيقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم، تمام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور الأنصار، بيحب يعني يزورهم كده ويسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يلاطف الأطفال في وسط المهام بتاعته الكتير. بس ليه؟ هو بيبين لأمته هدي تزوره، ادخلوا على بعض السرور، اسألوا عن بعض. ما تنشغلوش بأعمالكم الكثير، ما فيش حد أعماله أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسوا بعض في الزحمة. معايا هنا حديث فيه أدب من آداب الزيارة، إن يجوز إن الضيف يأكل عند المضيف حتى لو هو ما كانش دعاه في زيارته إن هو هياكل عنده، يعني بدون دعوة، بس ما يكونش بقى كمان يعني الضيف تقيل ويكون قاصد يروح في ميعاد هو ميعاد الأكل. يعني خدوا بالكم من الحكاية دي، إن يجوز إنك تاكلي وتشربي كمان عند الناس اللي بتزوريهم. رحت عند حد وراح قدموا لك اكل وحاجات تشربيها وكده، هو يجوز تاكلي ما ترفضيهاش، لكن اللي مش ظريف ابدا ان يكون انت رايحه في ميعاد اكل، لا والاسخف ان كمان في ساعات مثلا يخيروكي مثلا طب تاكلي كذا ولا كذا، تختاري الاكله اللي انت بتحبيها اللي هي ممكن تكون فيها تكلفه اعلى، ده من السخف. تمام، فمن هنا الحديث ان النبي صام طعم عندهم طعم، من هو راح في وقت وقدموا له اكل دوت، يعني فيها يعني اباحه انك تطعم، بس يعني خلي الانسان يكون عنده فيه ادب وهو بيزور الناس. يعني اصل بص انت تاكلي حسب، يعني هذا بنقول عندنا هنا ما يعني حسب اكل، هم حطوا لك اكلتك ما تكمليش اكلك بناء عليه. هي مروه بتقول يجوز لي ان لا اكمل صحني، هو القطر ده بتكملي صحنك يعني، او اذا انت بتاخدي مثلا من طبق تاني عشان تحطي اللي يكفيكي، علشان في ناس بترمي اللي باقي من الضيف بترميه. تمام، ف الاتيكيت لا مش بالاتيكيت يا شيماء خالص، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل وكان بيعزم كمان، كان يعزموه على شافه، كان يجيب الصحابه يعني كلهم اللي معاه ويروح ياكلوا، ليه؟ هو في دعوه ان في شمت بحالك، هو مش هياكل شال لوحده فيقوم رايح بيهم. لكن تعالي بقى ناس رايحه، انت رايحه تزوري حد مثلا وهو مش معاد اكل، بس هما حطوا لك اكل، تمام يجوز لك انك تاكلي، لكن ما تبقيش رايحه اصلا رايحه في ميعاد غدا مثلا او في ميعاد عشاء. يا يسر، عشان ما يقولوش انك جعانين. الله المستعان. تمام، فالمهم الحديث هنا بيقول لنا كده هو، وان من تمام الزياره اصلا ان فعلا اهل البيت اللي هو المضيفين دول ان يقدموا شيء من الطعام، من الفاكهه، من يعني حلوى، مشروب، يقدموا شيء للضيف، فدوت على المضيف وعلى الضيف ان هو ياكل، يجوز له ان هو ياكل يعني ما يحرجهمش، قدم له طعام وجبه مثلا في وقت هو مش رايح في وقت اكل ولا حاجه، ثم قدموا له اكل ياكل ما يحرجهمش. انا ما دام يعني حاسه انك ممكن تاكلي، لا كلي، ما فيش مشكله فيها، حتى لو بدون دعوه من قبل. يعني ادب تاني جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم بصي بعد ما طعم امر بما خرج بما كان بره البيت عندهم، وامر ان هو عايز يصلي في جزء كده من البيت، فقام في حصيرة كده بيستخدموها ويعني وقام نضحين عليها، نضفوها بمية، نضح عليها يعني رش عليها مية، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لإيه؟ لأهل البيت. فدي من الحاجات الجميلة جدا اللي بنستفيدها من الحديث، إن هو استحباب الزيارة، وإحنا قلنا في الحديث اللي قبله ليه. تاني حاجة الدعاء للزائر لمن زاره وطعم عنده. تمام، طب ادب تاني في لما بيكون انت جايلك ضيوف او انت رايحه تزوري حد سواء ده او ده، من الجميل جدا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستقبل الضيوف والوفود باجمل لبس عنده، يتزين لاستقبال الايه، لاستقبال الوفود او الضيوف، وعلى المضيف ان هو يختار من اجمل لبسه وهو رايح يزور حد، هنشوف هنا هو أثر لأبي العالية عن أبي خالدة. أبي العالية كان حضر، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يسلم إلا في عصر أبو بكر، فعشان كده هو من الصحابي. وكان إمام، ويعني مقرئ حافظ مفسر، كان بيروي عنه أبي خالدة من التابعين. فجاء رجل اسمه عبد الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكله، وكان بيعزم كمان، كان يعزموه على شافة، كان يجيب الصحابة يعني كلهم اللي معاه ويروح ياكلوا. ليه؟ هو في دعوة ان في شمت بحالك، هو مش هياكل شاي لوحده، فيقوم رايح بيهم. لكن تعالي بقى، ناس رايحة، انت رايحة تزوري حد مثلا، وهو مش معد اكل، بس هما حطوا لك اكل، تمام، يجوز لك انك تاكلي، لكن ما تبقيش رايحة اصلا رايحة في ميعاد غدا مثلا او في ميعاد عشاء. اه يا يسر، اه عشان ما يقولوش ان جعانين، تمام. فالمهم الحديث هنا بيقول لنا كده هو، وان من تمام الزياره اصلا ان فعلا اهل البيت اللي هو المضيفين دول، ان يقدموا شيء من الطعام، من الفاكهه، من يعني حلوى، مشروب، يقدموا شيء للضيف، فدوت على المضيف وعلى الضيف ان هو ياكل، يجوز له ان هو ياكل، يعني ما يحرجهمش. قدم له طعام، وجبه مثلا، وفي وقت هو مش رايح، في وقت اكل ولا حاجه، ثم قدموا له اكل ياكل، ما يحرجهمش. انا ما دام يعني حاسه انك ممكن تاكلي، لا كلي، ما فيش مشكله فيها، حتى لو بدون دعوه من قبل. يعني ادب تاني جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم، بصي، بعد ما طعم امر بما خرج بمكان بره البيت عندهم، وامر ان هو عايز يصلي في جزء كده من البيت، فقام في حصيرة كده بيستخدموها، ويعني وقام ناضحين عليها، نضفوها بمية، نضح عليها يعني، رش عليها مية، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لإيه؟ لأهل البيت. فدي من الحاجات الجميلة جدا اللي بنستفيدها من الحديث، إن هو استحباب الزيارة، وإحنا قلنا في الحديث اللي قبله ليه. تاني حاجة الدعاء للزائر لمن زاره وطعم عنده، تمام. طب ادب تاني، لما بيكون انت جايلك ضيوف، او انت رايحه تزوري حد، سواء ده او ده، من الجميل جدا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستقبل الضيوف والوفود باجمل لبس عنده، يتزين لاستقبال الايه، لاستقبال الوفود او الضيوف، وعلى المضيف ان هو يختار من اجمل لبسه وهو رايح يزور حد. هنشوف هنا هو اثر لابي العاليه عن ابي خالده. ابي العاليه كان حضر، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يسلم الا في عصر ابو بكر، فعشان كده هو من الصحابي. وكان إمام، ويعني مقرئ حافظ مفسر، كان بيروي عنه أبي خالدة من التابعين. فجاء رجل اسمه عبد الكريم أبو أمية، أو عبد الكريم أبو أمية، إلى أبي العالية، وكان عليه ثياب صوف خشنة. فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان. والرهبان، الرهبة من الخوف، والرهبان احنا عارفين ان هما بايه، اللي هما بيتخلوا عن الدنيا، يعني بيزهدوا في الدنيا وعن اشغالها، ويتركوا ملذها، وبيتعبدوا في اماكن خاصة بيهم، فدي الرهبنة. فقال له: اما هذه ثياب الرهبان، ان كان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا. يعني المسلمون لما كانوا يعني بيتزوروا بيتجملوا، فهو دوت اللي عايزين نطلع فيه، المشروع في زيارة المسلمين لبعضهم، زيارة إخوانك وأخواتك وكده، إنك تتجملي في وإنت رايحة لهم، تلبسي أحسن ما عندك، ده بتحسيهم إن هما إنت رايحة تزوري غالي عليك. يعني نفس الحكاية في هنا حديث بقى هنا هوت عن عبد الله مولى أسماء. هنا دراسة بتقول هنا أخرجت إلي أسماء عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، يعني اللي كان عبده وهي أعتقته. فبتقول إيه؟ أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان بها. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. طبعا قبل ما أقول لكم إيه يعني إيه اللي كان بيلبسه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لكم إيه معنى الكلام ده. أسماء بنت أبي بكر أخرجت من عندها جبة، كساء طويل كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من طيالسة. طيالسة ديت يعني كساء غليظ، قماش غليظ. فهو عايز يقول جبة كأنها طيلسان، اللي هو كساء غليظ، جبة تيلة يعني غليظة. عليها لبنة شبر من ديباج، لبنة شبر يعني فيها رقعة كده، هو زي عند ال يعني فيها قطعة كده أو رقعة قد جيب كده، هو عند جيبها وكمامها في جزء كده، هو عند جيبها الجيب ده اللي هو مكان الصدر فوق اللي هو الديكولتيه، في كده جزء كده فيه ديباج حرير صغير. تمام، انا هوصفها لكم ازاي عشان ما يبقاش بس تعرفوا ايه الملابس المحرمه يعني. وان فرجيها مكفوفان به، فرجيها اللي هي الاكمام مكفوفان، عارفين الكف دوت اللي هو ايه، لما التانية اللي بتكون البرواز الصغير اللي بيحيط على الكم، من على حرف الكم والرقبه من فوق عند الديكولتيه كده، وتحت مثلا في ديلها لو للنساء في ديل الفستان مثلا تحت، ده بيسموه ايه؟ مكفوف. مفهومة ولا مش مفهومة؟ عشان انا هنا عمالة احاول ان ازاي اوصل لكم الشكل ده من غير صورة يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اسماء طلعت جبة ليه، الجبة ده هي على حروفها برواز تانية رفيعة جدا من الحرير، فده يسير الحرير، شيء من الحرير يسير، مش زي اللي ذكر في حديث عمر بن الخطاب اللي هو المسير اللي هو كان كله معظمه من الحرير، فدوت كان قالوا محرم على الرجال لبس الحرير، لكن ده مطرز تطريز خفيف جدا على الطرف الأكمام، متني بس بيه كده زي برواز، وعلى الرقبة اللي هو عند الحوض كده من فوق بالحرير. تمام، قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. فهنا إخراج أسماء ليها بتعني الجبة التونسية، مش عارفة الجبة التونسية شكلها إيه يا يسر والله، بس هي كده يعني. يعني عايزه اقول لكم اللي هي عندنا الجبه اللي بيلبسوها الشيوخ، هي اللي مفتوحه كده وطويله، وعلى حروفها بيسموها عندنا اطان، بيبقى من الحرير كده، من خيوط الحرير كده رفيعه، بيبقى رفيع جدا على الحروف اللي هي الرقبه كده والاكمام، فعلا زي ما هم بيوصفوها هنا. دي الجبه اللي هي حتى بيلبسوها عندنا الازهريين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها للوفود ويوم الجمعة، وده الشاهد بيلبسها لما يكون هيجيله ضيوف، ويوم الجمعة لأن دوت عيد للمسلمين، فخدوا منها حتى استحباب التزين لصلاة الجمعة. هنا بقى وللوفود فيها برضو استحباب لبس أجمل ما عندك لاستقبال الضيوف. لا البشت ده معرفوش يا كريمة، احنا عايزين بقى نبقى نجيب صور الحاجات دي ونعرضها عشان كل واحد تعرف بقى المصطلحات ده هي. هنا هو أسماء أخرجتها اديتها اللي هو للمولى بتاعها دوت اللي هو عبد الله دوت. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما مش هتقدر تديه مثلا لحد من اقاربه، لان النبي لا يورث. تمام. لكن هو الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الوفود، ودوت يستحب ان انت لما يكون جاي لك ضيوف انك تلبسي احسن ما عندك مكفوفة. ما انا قلتها، مش قلت اللي هو كمين الأكمام مكفوفان دي، يبقى عليها بنا شبش لبنة، يعني عايز يقول لك رقعة صغيرة جدا رفيعة من ايه، من عند الرقبة. تمام. يبقى كده خدنا الباب دوت، فهم لنا آداب الزيارة سواء للضيف او للمضيف، ان هو يجوز ان هو انك تقدمي طعام، ده بالنسبه للمضيف، ويجوز كمان للضيف ان هو ياكل الطعام حتى لو بدون دعوه. من ادب الزياره ان الضيف بعد ما يطعم عند الناس دي، ياكل عند الناس اللي هو رايح لهم يزورهم، ان هو يقوم يتوضا ويصلي ركعتين ويدعو لاهل البيت، او ان هو لو صلى مثلا فرض ان هو ان يقوم ويدعو في الفرض دوت، يدعو لاهل البيت. تاني حاجه من الاداب اللي احنا اتعلمناها، ان احنا سواء الضيف او المضيف يلبسوا افضل ما عندهم وقت الزياره. طب فضل بقى السفر للزياره، وده هناخد معانا. انا معايا وقت، المشرفات معايا وقت، ناخد آخر باب ده. تاني ايه يا شيماء؟ مفيش خلاص صح؟ طيب مفيش مشكلة، ناخد المرة الجاية. كان نفسي أكمل النهاردة نقفل يعني باب الزيارة. تمام يا أنس، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني قدامنا قولي كمان 3 مرات كده، كان ربنا ييسر يعني. الله ربنا ييسر. امتحان، انت عرفت ان شاء الله هيكون امتحانين، امتحان حفظ، امتحان حفظ، وامتحان هيكون للدراسة. ربنا ييسر لكم بإذن الله. وانا ان شاء الله يعني عندي كده احساس ان هيكون درجاتكم بإذن الله جميلة واجاباتكم جميلة. زي ما انت عرفتي كده، لا بالظبط، امتحان هتسمعي فيه، انا كله هيبقى كتابة، يعني مفيش وقت ان انا يبقى شفوي، يعني هديكوا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.